لهذاك وخنا وخلاص انت مزيان عقل النمية مغار بكورين ويا غمين عريضا ما واكش ما شديتي ناسيين وخفت ودايم شمري دير باري النام روحك مشي دايم هذا ما مشتاكين تدوكو السنانين وصلتو غنات مون مش سمغي فمزين يا مغار تكونين ويغنين عريضا ما واجنا شديتي واسيين على ستاتنا دور غذاب وهرام اسمي غروضينو وغدير في فيها تقسي خزر على صار وهذا تسوي حذار تقسي خزي شرين تغيدين وفار تقسي خزر على صار وهذا تسوي حذار تقسي خزي شرين تغيدين وفار شيرين